أن يكون الخلاف فيه قوي، وهذا يصح كما ذكرت أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه. إذا اختلفت أنا وأنت في أشياء وكان الخلاف قويا لك أنت منزع من الأدلة وأنا لي منزع من الأدلة، هذا القول الذي قلت به قال به الذي قلت به أو ذهبت إليه قال به جماعة من أئمة أهل السنة وقال آخرون بقول آخر فذهبت إليه، فهنا يصبح الخلاف قويا. فمن ذهب إلى أحد القولين فلا ينكر عليه، وإنما تصبح المسألة مسألة شجاج وبيان للحق في هل يقتنع المقابل أو لا يقتنع. هذه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لأن الخلاف فيها قوي، والصحابة اختلفوا في مسائل وعذر بعضهم بعضا. قد قال الإمام أحمد في شأن إسحاق بن راهوية: إسحاق صاحبنا وإن كان يخالفنا في مسائل. القسم الثالث مسائل الخلاف فيها ضعيف، هناك الخلاف فيها ولكن الخلاف فيها ضعيف، فهنا الإنكار فيها واجب بقاء لقوة الحق في المسائل، وهنا إعذار بعضنا بعضا يختلف بحسب المسألة التي الخلاف فيها ضعيف. إذا كانت من مسائل الفروع فهنا يحصل هناك اجتماع ولو مع هذا الخلاف الضعيف، وإذا كانت المسائل من الأصول بمعنى أن هذا الخلاف الضعيف يرجع على أصل من أصول العقيدة بإضعاف فإنه لا يعذر بعضنا بعضا فيه. فتحصل من هذا التقسيم الثلاثي أننا نقسمه باعتبار آخر إلى قسمين: خلاف في العقيدة وخلاف في الفروع. الخلاف في العقيدة لا عذر فيه إذا كان في أصول العقيدة، والخلاف في الفروع يعني في الفقهيات نقسمه إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف، والخلاف القوي والخلاف الضعيف لا يكون معه منابذة ومنافرة، لكن في الخلاف الضعيف ينكر ويبين فيه ما يجب بيانه. حصل هذه الكلمة هذه غلط في معناها، وكذلك ألفاظها تدل على معاني أوسع مما ذكرت مما لا يكون مطابقا ولا موافقا لمنهج المتبعين للسلف الصالح. تقول الأخت سولة أنها امرأة متدينة ولله الحمد، ولكنها تعيش مع أناس يصلون الفريضة في المسجد إلا صلاة الفجر، فإنهم لا يصلون مع الجماعة، كيف أتعامل معهم جزاك الله خيرا؟ وأحيانا أغضب عليهم ويغضبون علي، فما حكم هذا الغضب؟ يجب المواصلة في النصيحة وأن تقومي بواجبك كل ليلة بأن توقظيهم للصلاة، وإذا أوقظوا للصلاة فأبوا مع رجوع الشعور لهم فتكون قد أديت الذي عليك والحمد لله. ولكن لا تتيأس المرأة من إيقاظ زوجها أو إيقاظ أخوانها أو إيقاظ أبيها بالأسلوب الحسن الذي لعله معهم لعله معه أو لعلهم معه أن تنفتح قلوبهم للحق وأن يتخلصوا من ما يكون مع عدم القيام بهذا الواجب العظيم وهو القيام للصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد. وأما الغضب الذي ذكرته السائلة فإن الغضب إذا لم يكن في أمر لها حق فيه فليس لها أن تغضب، وإذا كان الغضب لأجل الشرع والمصلحة الشرعية فإنها معذورة فيه وقد تعجر عليه، لكن تنظر هل الغضب هذا سيجعل أولئك يصدون عن طريقتها في النصيحة وعن الإلزام بالدين أم لا. فإن كان لا يصد والغضب سيؤتي بنتيجة فهذا جيد، وأما إذا كان لن يأتي معه نتيجة فإنها تتركه ولو غضبت في داخلها، فكون الغير طيب والصبر وعدم الحزن مأمور به. أعاننا الله وإياها على الخير والهدى.